تتوضع على الجانب الخلفي لعنق أحد المرضى عن طريق وضع طابع بريدي عليها والإيحاء للمريض بأنها لصاقة طبية مصممة خصيصا لامتصاص سوائل البثرة. وقد أكدت تجارب العديد من الأطباء في أنحاء مختلفة من العالم على صحة هذا الأمر، مما يؤكد أنه يمكن للتغييرات البنيوية أن تحدث نتيجة للإيحاء الشفوي للمرضى. مسبب الندبة الدموية. يشير هيدسون في الصفحة 153 من كتابه قانون الظاهرة النفسية إلى أنه يمكن إحداث النزف والندبات الدموية في بعض الأجسام عن طريق قوة الإيحاء. فمثلا وضع الدكتور إمبورو شخصا في حالة الرباص السير أثناء النوم وأوحى له بالآتي: عند الساعة 4 عصر اليوم بعد التنويم المغناطيسي ستدخل مكتبي وتجلس على ذاك الكرسي وتكتف ذراعيك، وبعدها سيبدأ أنفك بالنزيف. وفي الساعة التي حددها الطبيب فعل الشاب ما طلب منه، فتساقطت بضع قطرات من الدم من فتحة أنفه اليسرى. وفي تجربة أخرى قام الطبيب ذاته بخط اسم المريض على كلا ساعديه مستخدما أداة غير حادة، وبعدما وضع المريض في حالة التنويم المغناطيسي وقال له: عند الساعة 4 عصر اليوم ستذهب للنوم، وبعدها ستنزف ذراعاك على طول الخطوط التي خططتها، وسيظهر اسمك على ذراعيك بحروف من الدم. تمت مراقبة المريض عند الساعة 4 بينما كان يغفو، وبعد أن نام برزت حروف اسمه بوضوح على ذراعه الأيسر، كما عثر على قطرات من الدم في أماكن عدة، وبقيت الحروف بارزة لثلاثة أشهر بعد التجربة. توضح هذه الحقائق صحة الافتراضين الأساسيين المذكورين مسبقا، ألا وهما تبعية العقل الباطن لقوة الإيحاء، والسيطرة الكاملة التي يمارسها العقل الباطن على وظائف الجسد وأحاسيسه وحالاته المختلفة. تمثل كل الظواهر السابقة بصورة حية الحالات غير الطبيعية التي يحفزها الإيحاء، مما يوصلنا إلى نتيجة أن ما تفكر فيه في عقلك الباطن هو ما أنت عليه في الحقيقة. مراجعة لنقاط الشفاء. أولا، تذكر دائما أن قوة الشفاء تكمن في عقلك الباطن. ثانيا، الإيمان بشيء أشبه ببذرة زرعت في الأرض ونمت بحسب نوعها، وكذلك الأفكار إذا ما قمت بزراعتها في عقلك وإذا ما اعتنيت بها عن طريق توقع حدوثها فستتحول إلى حقيقة. ثالثا، إن الفكرة التي تدور في ذهنك حول تأليفك لكتاب أو ابتكارك لاختراع جديد أو كتابة مسرحية هي فكرة حقيقية في عقلك، لهذا يمكنك أن تؤمن بأنك تمتلكها حقا. فلتؤمن إذن بواقعية فكرتك أو خطتك أو اختراعك، وكن على ثقة أنك طالما آمنت بها فلا بد أن تتحول إلى حقيقة حقا. رابعا، عندما تصلي لأحدهم فلتكن على علم بأنه يمكن لذاتك الداخلية الساكنة المدركة للتكامل الكوني والجمال والكمال أن تغير الأنماط السلبية في العقل الباطن لدى الآخرين، مما يثمر نتائج رائعة. خامسا، إن حالات الشفاء المذهلة التي تسمع عن حدوثها في بقاع مختلفة من العالم تعزى إلى التخيل والإيمان المطلق بحدوث الشيء والذي بدوره يؤثر على العقل الباطن محررا قوة الشفاء. سادسا، تبدأ جميع الأمراض من العقل، فلا يحدث مرض في الجسد إلا وكان له صيغة عقلية مطابقة له. سابعا، يمكن تحريض أعراض أي مرض تقريبا للظهور لديك من خلال الإيحاء بالتنويم المغناطيسي، وهذا ما يبين لك قوة تفكيرك. ثامنا، لا يوجد سوى طريقة واحدة للشفاء، ألا وهي الإيمان، وما من قوة تحقق الشفاء سوى تلك القوة التي تسمى عقلك الباطن. تاسعا، سواء أكان ما تؤمن به حقيقيا أم زائفا فإنك ستحصد نتائج ما تؤمن به، إذ يستجيب عقلك الباطن لما تفكر به. انظر إلى الإيمان بوصفه فكرة موجودة في عقلك، وهذا يكفي. خامسا، دور العقل في الشفاء في العصور الحديثة. مما لا شك فيه أن جميعنا يهتم بفكرة الشفاء من الأمراض الجسدية والمشاكل الاجتماعية، ولكن ما هو هذا الشيء الذي يشفي؟ وأين تكمن قوة الشفاء؟ هذه أسئلة يطرحها الجميع، والجواب هو أن طاقة الشفاء تلك كامنة في العقل الباطن لكل فرد، وتغيير التوجه العقلي لدى الشخص المريض هو ما يطلق القوة الشافية. في الحقيقة لا أحد من المختصين في الأمراض العقلية أو ممن يمارسون العلوم الدينية أو الأطباء والمعالجين النفسيين أو حتى الأطباء في الاختصاصات المختلفة كان له القدرة على شفاء أحد المرضى. وكلنا يعلم تلك المقولة الشهيرة التي تقول: إذا كان الطبيب يضمد الجرح فإن الله يشفيه. فما يقوم به الطبيب أو المعالج النفسي هو إزالة الموانع الجسدية لدى المريض ليسمح لفكرة الشفاء بالانطلاق، وبالتالي عودة المريض لصحته. إذن لا يحق لأي طبيب أو جراح أو ممارس للعلوم العقلية الادعاء بأنه قد شفى مريضه، فالسبب الحقيقي لشفاء المرضى هو ما نطلق عليه عادة تسميات مختلفة مثل الطبيعة أو الحياة أو الله أو الذكاء الإبداعي أو قوة العقل الباطن. وكما ذكرنا سابقا هناك طرق مختلفة تستخدم لإزالة الموانع الذهنية والعاطفية والجسدية التي تثبط تدفق قانون الشفاء النشط داخلنا جميعا. إذا ما تم توجيه القوة الشفائية الكامنة في عقلك الباطن بالشكل الصحيح من قبلك أو من خلال أحد آخر، فسيصبح بإمكانها أن تشفي عقلك وجسدك من الأمراض كافة، وسيتحقق ذلك فعلا، إذ تعمل هذه القوة داخل كل إنسان بصرف النظر عن عقيدته أو لونه أو عرقه. فلا يشترط أن تنتمي لمعبد معين حتى تتمكن من استخدام هذه العملية الشفائية والمشاركة فيها. سيشفي عقلك الباطن النتوء أو الجرح على يدك حتى وإن كنت ملحدا أو محايدا دينيا. فالعملية العلاجية العقلية الحديثة تعتمد على الحقيقة التي مفادها أن الذكاء اللامتناهي وقوة عقلك الباطن يعملان تبعا لما تؤمن به. المختصون بالعلوم العقلية أو الكهنة على سبيل المثال يتبعون تعاليم الأديان القديمة، أي أن يدخل الكاهن حجرته الصغيرة ويغلق بابها ليصفي ذهنه ويسترخي ويتخلى عن المشاعر السلبية لديه ويتفكر في طاقة الشفاء اللامتناهية التي يتمتع بها، وهو بذلك يغلق باب عقله في وجه كل ما قد يلهيه وكل من قد يلهيه، ومن ثم يوجه طلبه أو رغبته بكل هدوء وتفكر إلى عقله الباطن، مدركا بأن الذكاء الكامن في عقله سيجيب طلبه حسب حاجته. إن أروع ما يجب معرفته في هذا الشأن هو تخيل الرغبة التي تريد تحقيقها واستشعار حقيقتها حتى يستجيب المبدأ الكوني المطلق لاختيارك وطلبك الواعي. وهذا هو المعنى المقصود وراء مقولة آمن بأنك تلقيت ما طلبته وسيكون ذلك لك، وهذا ما يقوم به عالم العقل الحديث عندما يمارس العلاج بالصلاة. هناك عملية واحدة للشفاء. يوجد مبدأ شفاء كوني وحيد يعمل من خلال الموجودات كافة كالقطة والكلب والشجرة والعشب والرياح والأرض لأجل خدمة الأحياء كلها. يعمل مبدأ الحياة هذا من خلال الحيوان والمعادن متمثلا بالغريزة وقانون النمو، وباستطاعة الإنسان أن يدركه بوعيه حتى يتسنى له توجيهه ليبارك حياته بطرق لا متناهية. هنالك العديد من الأساليب والتقنيات والطرق المختلفة لاستخدام هذه القوة الكونية، ولكن يوجد عملية شفاء وحيدة ألا وهي الإيمان، فما تؤمن به هو ما سيحدث لك في النهاية. قانون الإيمان. تمثل أديان العالم كافة أنواعا مختلفة للإيمان، ويتم شرح هذه المعتقدات الدينية بطرق مختلفة. إن قانون الحياة هو نوع من الإيمان، ولكن ما الذي تؤمن به حيال نفسك والحياة والكون؟ ستعطيك الحياة كل ما تؤمن به، فالإيمان يمثل فكرة ما في عقلك هي التي ستؤدي لأن تتوزع قوة عقلك الباطن على مراحل مختلفة من حياتك تبعا لعادات تفكيرك. لا تتحدث كتب الديانات القديمة عن إيمانك بطقس أو مراسم معينة أو مؤسسة ما أو شخص أو صيغة، بل تتحدث عن الإيمان بحد ذاته. وببساطة ما يؤمن به عقلك يعني ما يفكر به، فإذا آمنت بفكرة ما فكل شيء يصبح ممكنا. من الحماقة أن يؤمن الإنسان بشيء يتسبب له بالأذى أو الضرر، ومن الحماقة ألا يدرك أن ما يؤذيه أو يجرحه ليس ما يؤمن به، إنما هو الإيمان أو التفكير المزروع في عقله. فالتجارب والأفعال والأحداث والظروف التي نمر بها في حياتنا ليست سوى مجرد انعكاس وردود أفعال لما نفكر به. العلاج بالصلاة هي وظيفة موجهة علميا ومشتركة بين العقل الظاهر والباطن. يعد العلاج بالصلاة وظيفة متزامنة ومتناغمة متسمة بالذكاء، بحيث تعمل على مستوى العقل الظاهر والباطن وتوجههما خصيصا لتحقيق هدف محدد. عند تأدية الصلاة العلمية أو العلاج بالصلاة عليك أن تعرف ماذا تفعل ولماذا تفعله، أي عليك أن تثق بقانون الشفاء. يشار إلى العلاج بالصلاة في بعض الأحيان باسم العلاج الذهني أو بمصطلح آخر الصلاة العلمية. في العلاج بالصلاة يمكنك اختيار فكرة ما أو صورة ذهنية أو خطة تطمح إلى اختبارها، ثم تدرك قدرتك على نقل هذه الفكرة أو الصورة الذهنية إلى عقلك الباطن بشعورك بحقيقة هذه الحالة التي افترضتها في عقلك. وإذا ما بقيت مؤمنا بهذه الحالة الذهنية ستستجاب صلاتك. إذن العلاج بالصلاة هو عمل ذهني معين تقوم به بغية تحقيق هدف محدد. لنفترض أنك قررت شفاء حالة معينة تمر بها من خلال العلاج بالصلاة. في الحقيقة أنت تدرك بأن المشكلة أو المرض الذي تعاني منه مهما كان لابد وأن يكون سببه أفكارا سلبية مشحونة بالخوف كامنة في عقلك الباطن، وأنك إذا نجحت بتطهير عقلك من هذه الأفكار فسوف تشفى. أنت بهذه الحالة تتجه نحو قوة الشفاء الموجودة في عقلك الباطن، وتذكر نفسك بذكائها اللامتناهي وبقدرتها على شفاء كل الحالات المرضية لديك. وعندما تمعن النظر في هذه الحقائق سيبدأ خوفك بالتلاشي، كما أن تذكرك لهذه الحقائق سيصحح المعتقدات المغلوطة لديك، فأنت بذلك توجه شكرك لقوة الشفاء الكامنة فيك. ومن ثم عليك أن تبعد عقلك عن التفكير بالمشكلة حتى تشعر بأن هنالك ما يرشدك للصلاة مرة أخرى بعد مضي فترة من الزمن. حين تؤدي صلاتك لابد أن تمتنع بشكل تام عن تغذية أفكارك السلبية، كأن تشكك لبرهة بأن الشفاء لن يحدث، وتحقق هذه الحالة الذهنية التلاحم المتناغم بين العقل الظاهر والباطن، مما يسمح بإطلاق قوة الشفاء. ما هو الشفاء بالإيمان وكيف يعمل الإيمان المطلق؟ إن كلمة الإيمان التي كثيرا ما ينسب إليها العلاج بالإيمان تختلف عن تلك المذكورة في الكتب القديمة، والتي تعني إدراك التفاعل بين العقل الظاهر والباطن. فالمعالج عن طريق الإيمان هو الشخص الذي يقوم بالمعالجة من دون أي فهم حقيقي للقوى والقدرات المتضمنة في تلك العملية، إلا أنه قد يدعي امتلاك هبة خاصة تمكنه من معالجة المرضى الذين قد يقود إيمانهم المطلق في قدراته إلى تحقيق النتائج المرجوة. على سبيل المثال، قد يعالج الأطباء المشعوذون في جنوب أفريقيا وغيرها من مناطق العالم عن طريق السحر، وقد يشفى شخص ما من خلال لمس عظام القديسين أو من خلال أي عملية أو أسلوب آخر يكون للمرضى إيمان صادق بصحته. إذن أي شيء يجعلك تنتقل من حالة الخوف والقلق إلى حالة الإيمان والترقب من شأنه أن يشفيك. فهناك الكثير من الأشخاص الذين يدعون صحة نظرياتهم الشخصية لأنها قادرة على تحقيق النتائج، وكما شرحت مسبقا في هذا الفصل فإن ذلك عار عن الصحة تماما. لتوضيح آلية عمل الإيمان المطلق علي التذكير بالقسم الذي تحدثت فيه عن الطبيب السويسري فرانس أنتون ميسمار الذي ادعى عام 1776 نجاحه في علاج الكثير من الحالات عن طريق تدليك أجسام المرضى بقطع من المغناطيس الاصطناعي. ولاحقا تخلى الطبيب عن هذه القطع ليطور نظرية المغناطيسية الحيوانية التي زعم أنه يستخدم من خلالها سائلا منتشرا في جميع أنحاء الكون، لكنه يعمل بالشكل الأمثل على البشر بحيث يمكنه شفاء المرضى عن طريق الانتقال من يديه إلى أجسامهم. وهذا ما جعل الناس يتوافدون إليه للعلاج، كما تحققت بالفعل العديد من حالات الشفاء. انتقل مسمر إلى باريس، وخلال إقامته هناك عينت الحكومة لجنة تتألف من أطباء وأعضاء من جمعية العلوم التي كان بنيامين فرانكلين عضوا فيها، وذلك للتحقيق في حالات الشفاء التي جرت على يديه، ليؤكد التقرير فيما بعد صحة الوقائع التي ادعاها مسمر، لكنه صرح بعدم وجود دليل يثبت صحة نظرية السائل المغناطيسي، وقال إن الآثار كانت ناتجة عن تخيلات المرضى لا غير. بعد ذلك تم نفي مسمر وتوفي في عام 1815، وبعدها بوقت قصير تعهد الدكتور بريد من مانشستر بإثبات أن السائل المغناطيسي لم يكن له أي علاقة بالشفاء الذي استطاع الدكتور مسمر تحقيقه، واكتشف أنه كان يضع المرضى في حالة تنويم مغناطيسي عن طريق الإيحاء، والتي من الممكن أن تنتج خلالها كثير من الظواهر الشهيرة المنسوبة إلى نظريته المغناطيسية. يمكنك أن ترى بسهولة أن جميع حالات الشفاء تلك حدثت بلا شك من خلال الخيال النشط للمرضى، إضافة إلى فكرة الشفاء القوية التي أوحى بها المعالج إلى عقولهم. ويمكن أن يسمى كل ذلك بالإيمان المطلق، لأن أي فهم لكيفية تحقيق الشفاء لم يكن متوفرا في تلك الأيام. الإيمان الذاتي ومعناه. يمكنك تذكر الافتراض الذي يقول إن العقل الذاتي أو الباطن لشخص ما خاضع لسيطرة عقله الظاهر أو الموضوعي، كما هو خاضع لإيحاءات الغير، وهو يتبع أي شيء تعتقد به بشكل موضوعي وينقاد لأي فكرة تؤمن بها، سواء بشكل إيجابي أم سلبي، ومن ثم يقوم بتحقيق رغبتك. إن الإيمان الذي يتطلبه الشفاء عن طريق العقل هو إيمان ذاتي بحت، ويمكن تحقيقه عن طريق وقف المقاومة النشطة لعقلك الموضوعي أو الظاهر. في طبيعة الحال، يفضل خلال عملية الشفاء الجسدي أن يكون كل من عقلك الظاهر والباطن متقبلا للإيمان بشكل تام، لكن ذلك ليس ضروريا دائما. إذا ما كنت، ستدخل في حالة من الاستسلام والتقبل من خلال الاسترخاء الذهني والجسدي والدخول في حالة من النعاس الخفيف، لأن الاستسلام عندها سيسمح بتقبل الإيحاء الذاتي. سألني رجل مؤخرا قائلا كيف تمكن معالج من شفائي؟ فأنا لم أستطع تصديقه عندما أخبرني أنه ليس هنالك ما يسمى بالأمراض وأنه لا وجود للمادة. اعتقد هذا الرجل في البداية أن المعالج كان يسخر من عقله وعبر عن سخطه من مقولة سخيفة كهذه كما قال، لكن التفسير كان بسيطا، فما فعله المعالج هو أنه أدخله في حالة سكون عبر التلفظ بكلمات تبعث على الهدوء والسكينة، وطلب منه الوصول إلى حالة من الاستسلام التام والكف عن الكلام والتفكير، ليدخل بدوره في حالة مماثلة ويقوم على مدار نصف ساعة وبكل هدوء ولطف بالتأكيد على أن الرجل سيتمتع بالصحة التامة والسلام في نهاية الجلسة، وهو ما تحقق بالفعل. من السهل أن تدرك أن إيمانه الذاتي قد اتضح من خلال حالته الساكنة أثناء العلاج، وأن إيحاءات معالجه بالصحة التامة قد نقلت إلى عقله الباطن ليحدث نوع من الاتحاد والتآلف بين عقليهما. لم تعترض المعالج أي إيحاءات ذاتية سلبية معادية من قبل المريض ناتجة عن الشك في قدرته أو صحة نظريته، لأن مقاومة العقل الظاهر في حالة النعاس الخفيف التي وضعه فيها تنخفض إلى أدنى درجاتها لتظهر النتائج فيما بعد، كما أن سيطرة تلك الإيحاءات على عقله الباطن جعلته يعمل وفقا لها، فكان أن حدث الشفاء. العلاج عن بعد. لنفترض أنك تلقيت خبر مرض أمك التي تعيش في مدينة نيويورك بينما تعيش أنت في لوس أنجلوس. يمكنك في هذه الحالة أن تدعو لها بالشفاء، وعلى الرغم من أنها غير حاضرة بجسدها، إلا أن عقلك الباطن قادر على كل شيء. يسعى القانون المبدع للعقل لخدمتك، وسيتولى الأمر ويستجيب لك بشكل تلقائي، ويهدف العلاج عن بعد إلى تحقيق إدراك داخلي للصحة والانسجام داخل عقلك الباطن، ويعمل هذا الإدراك بدوره من خلال عقل أمك الباطن كعقل مبدع واحد. أما إيحاءاتك بالصحة والنشاط والكمال فتعمل من خلال العقل الذاتي الشامل والواحد، وتفرض نفسها على الجانب الذاتي للحياة لتظهر في جسدها على شكل شفاء، ليس هنالك زمان أو مكان بالنسبة لمبدأ العقل، فهو ذات العقل الذي يعمل من خلال أمك بغض النظر عن مكان وجودها. وفي الواقع ليس هنالك علاج مباشر مقابلا للعلاج عن بعد، لأن العقل الشامل موجود في كل مكان، فأنت لا تبعث أفكارك إلى شخص ما، بل إن علاجك هو عبارة عن حركة واعية للفكر. وحين تدرك سمات الصحة والسعادة والطمأنينة، فإن هذه السمات ستظهر في تجربة والدتك الشخصية على شكل استجابة لصلاتك. إليك مثالا ممتازا لما يسمى بالعلاج عن بعد. قامت مستمعة لبرنامجنا الإذاعي في لوس أنجلوس مؤخرا بالصلاة من أجل والدتها التي تعيش في نيويورك، والتي تعرضت لجلطة في الشريان التاجي، وذلك على الشكل التالي: إن القوة الشافية تحيط بوالدتي، وحالتها الجسدية ما هي إلا انعكاس لأفكارها كالظلال التي تظهر على الشاشة، وأنا أعلم أنه لتغيير تلك الصور علي تغيير بكرة الإسقاط. عقلي هو بكرة الإسقاط تلك، وأنا الآن أستعرض داخله صور الصحة والكمال والانسجام الذي تتمتع بها أمي، كما أن قوة الشفاء اللامتناهية التي خلقتها وشكلت جميع أعضائها تقوم الآن بترميم كل ذرة من جسدها، ويفيض نهر من السلام خلال كل خلية من خلايا جسمها. إن القوة الإلهية توجه الأطباء وترشدهم إلى عمل ما هو مناسب، وأنا أعلم أن المرض ليس له وجود في الواقع، وإلا لما تمكن أحد من الشفاء. إنني الآن أنحاز إلى مبدأ الحب والحياة اللامتناهي، وكل يقين بأن الانسجام والصحة والسلام تظهر الآن على جسد والدتي. أخذت المرأة بترديد هذه الصلوات عدة مرات في اليوم، وبعد أيام قليلة شفيت والدتها شفاء مذهلا أصاب الطبيب بالدهشة ودفعه إلى تهنئتها على إيمانها العظيم بالله. إن النتيجة التي توصل لها العقل الباطن للإبنة أطلقت العنان لقانون العقل المبدع على الجانب الذاتي للحياة، والذي ظهر من خلال جسد والدتها على شكل صحة وانسجام كامل. فما تخيلته الإبنة عن والدتها وآمنت بصحته تجسد في تجربة والدتها الشخصية بشكل فوري. تحرير النشاط الحركي للعقل الباطن. أخبرني صديق لي في علم النفس أنه أصيب في إحدى رئتيه، وأشارت الأشعة السينية والتحاليل حينها إلى أنه كان يعاني من مرض السل، فأصبح يردد هذه الصلاة بحزم في كل ليلة قبل الخلود إلى النوم، ويقول: إن كل خلية وعصب ونسيج وعضلة في رئتي يتم شفاؤها الآن، والصحة والانسجام يغمران جسدي بأكمله. ليس هذا ما قاله بدقة، لكنه يمثل جوهر ما أكده خلال صلاته. وحدث الشفاء التام بعد حوالي شهر، لتظهر صور الأشعة السينية اللاحقة خلوه التام من المرض. أردت أن أعرف الطريقة التي اتبعها، وسألته عن سبب تكراره لتلك العبارات قبل النوم، فقال لي: إن النشاط الحركي للعقل الباطن يستمر طوال فترة النوم، لذا عليك أن تعطي عقلك الباطن فكرة جيدة ليعمل عليها خلال هذه الفترة. كانت إجابته حكيمة، ويمكنك ملاحظة أنه كان يطلب الصحة التامة والانسجام فحسب، ولم يذكر مشكلته بعينها. وعليه فإنني أقترح أن تتجنب التحدث عن مرضك أو الإشارة إليه بالاسم، فهو يستمر ويزداد سوءا بسبب خوفك منه وتركيز انتباهك عليه. وكما ذكر عالم النفس آنفا، فعليك أن تكون جراحا لعقلك الخاص، وعندها ستتخلص من جميع مشاكلك كما تتخلص الشجرة من فروعها الميتة. أما إذا استمريت في تحديد آلامك والأعراض التي تعاني منها، فإنك ستثبط نشاط عقلك الحركي، مما يؤدي إلى تحرير القوة الشافية لعقلك الباطن. ومن ناحية أخرى، فإن هذه التصورات تميل إلى أن تأخذ الشكل الأكثر رعبا بالنسبة لك وفقا لقانون عقلك الخاص. لذا عليك أن تملأ عقلك بحقائق الحياة العظيمة، وأن تجعل الحب مسلكا لك على الدوام. ملخص عن العوامل التي تساعد على امتلاك صحة جيدة. أولا، اكتشف ما يساعدك على الشفاء، وكن متأكدا من أن توجيه الأوامر الصحيحة إلى عقلك الباطن سيشفي جسدك وعقلك. ثانيا، قم بوضع خطة محددة لنقل طلباتك أو رغباتك إلى عقلك الباطن. ثالثا، تخيل رغبتك المرجوة واشعر بحقيقتها، ثم ثابر على تحقيقها وسوف تحصل على نتائج أكيدة. رابعاً، حدد معنى الإيمان، واعلم أنه عبارة عن فكرة في عقلك، وأن كل ما تؤمن به سوف يتحقق. خامساً، من الغباء أن تؤمن بالمرض أو بأي شيء آخر من شأنه أن يسبب لك الضرر. عليك أن تؤمن بالصحة والرخاء والسلام والثروة والتوجيه الإلهي. سادساً، إن الأفكار الرائعة والنبيلة التي عادة ما تسكن تفكيرك تصبح أفعالاً عظيمة. سابعاً، طبق قوة العلاج عن طريق الصلاة في حياتك، واختر خطة وفكرة وصورة ذهنية معينة واتحد معها عقلياً وعاطفياً، وإذا بقيت ثابتاً في توجهك العقلي فسوف يستجاب لصلاتك. ثامناً، تذكر دائماً أنك إذا كنت تريد قوة الشفاء بحق فسوف تحصل عليها من خلال الإيمان، أي معرفة ماهية عمل كل من عقلك الظاهر والباطن، بحيث يأتي الإيمان بالفهم. تاسعاً، الإيمان المطلق هو أن يحصل الشخص على الشفاء من دون أي فهم علمي للقوى المتضمنة في تلك العملية. عاشراً، تعلم أن تصلي من أجل من تحبهم عندما يمرضون. أدخل عقلك في حالة من السكون وستظهر أفكار الصحة والنشاط والكمال التي تعمل من خلال العقل الذاتي الشامل والواحد في عقل من تحب. سادساً، الطرق العملية للشفاء بواسطة العقل. إن عقلك الذي يسيطر على حياتك ويوجهها وفق أسلوب معين يشبه في عمله المهندس الذي يبني جسرا بواسطة أسلوب محدد، وعليه يعتبر الأسلوب ذا أهمية كبيرة. خلال بناء جسر جولدن جيت